إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثاني من كتاب الطهارة، من كتاب تمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة، وموضوعه بإذن الله عز وجل عن أحكام النجاسات. احنا قلنا قبل كده الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس، فاحنا الآن نتكلم عن إزالة النجس. وإزالة النجس يبقى محتاج نعرف ما هي النجاسة، وقبل كده برضه عرفنا النجاسة هي كل مستحضر شرعي يمنع من صحة الصلاة. يبقى الشرط هنا أن يكون مستحضرا شرعيا، ليس مستحضر طبعي، يعني تعرف عليه الناس أنه مستحضر، أو بطبيعة الإنسان يرى أنه مستحضر، لكن المستحضر هو مستحضر الشرعي. هذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي وجوب إزالة النجاسة، يعني يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة، خاصة إذا قام إلى الصلاة، يعني لا يصلي من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. قال الله عز وجل الدليل على إزالة النجاسة، قال الله عز وجل وثيابك فطهر. صحيح هناك أقوال كثيرة أهل العلم في تفسير الآية، لكن من ضمن هذه الأقوال يعني طهر ثوبك من النجاسة وثيابك فطهر. وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فخلع نعله وهو في الصلاة، فخلعوا نعالهم فقال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدلكوهما بالتراب فإنه لا طهر. فدل ذلك على وجوب إزالة النجاسة. طيب، المسألة الثانية ولعلها هي أهم مسائل هذا الباب، أنواع النجاسات. أنواع النجاسات، المقصود من هذا الباب أو من هذه المسألة نتكلم عن كل ما تكلم فيه العلماء ولو بالخلاف الذي بينهم عن النجاسة، ونرجح، يعني ليس في هذا الباب كل ما نذكر يكون نجسا، لكن في منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر، لكن ذكرناه لأن هناك من العلماء من قال عنه أنه نجس فضعناه تحت هذا الباب، ثم نبين الحكم الشرعي هل هو نجس أم طاهر. أول هذه الأشياء الميتة، والميتة نجسة لأنه ثبت في الحديث عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاه فماتت فألقوها، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. جاء في حديث في رواية هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فهذا يدل على أن الإهاب كان نجسا. وما هو الإهاب؟ الإهاب هو الجلد قبل التطهير يقال له إهاب. قال في الحديث أيما إهاب ضبغ فقد طهر. فهذا يدل على أن هذا الإهاب إهاب هذه الأشياء الميتة كان نجسا. ونفهم من ذلك أن كل الأشياء كانت نجسة، لكن الجلد على وجه الخصوص للشرع لي في ذلك حكم في طريقة التطهير للجلد فقط، وهو أن يضبغ لقوله أيما إهاب ضبغ فقد طهر، ويبقى بقية الأشياء على النجاسة. وبهذا نفهم إن جميع الميتات نجسة إلا طبعا ميتة الأدمي، لأن الأدمي ليس بنجس كما قال عليه الصلاة والسلام فإن ميتكم ليس بنجس، وكما قال إن المؤمن لا ينجس، وهذا عام، والله عز وجل كرم بني آدم ومن تكريمه ألا ينجس بالموت. فهذا هو خلاصة هذا الباب أن الميت نجس، لكن يستثنى من ذلك أمور، يعني في أشياء قبل أن نستثني ذلك نقول هناك أشياء ملحقة بالميت، يعني أشياء برضك ليست ميتة لكن تلحق بحكم الميتة فأنها تكون ميتة كذلك. منها ما قطع من البهيمة وهي حية، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي واقد الليثي يقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني لو إن مثلا واحد قطع إلية الخروف أو سنمة الجمل أو ودن العجل قطعها قبل ما يذبح، هذه الأشياء حكمها إيه في الشرع؟ حكمها نجس، حكمها ميتة ولا يجوز أكلها وهي نجسة، لقول عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. كذلك الحيوان الغير مأكول اللحم حتى لو زكي، يعني زكي لو زكي حتى لو ذبح، حيوان ربنا محرمه علينا زي مثل الحمير، واحد جاب حمار وراح ذبحه بالطريقة الشرعية وقال بسم الله وكل حال، فهل التزكية دي الذبح دوت يطهره؟ لا، هو نجس حتى لو زكي لأنه محرم. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، حديث يروي لنا سلمة بن الأقوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وجدهم قد أوقدوا نيرانا فقالوا على ما توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر الإنسية. فقال صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أوزاك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإهراق اللحم، يعني إن رموه ويخسروا الأواني كمان. ولما يعني سألوني خفف الحكم إن يغسلوا الأواني في جعلها تكسرها فرخص لهم في ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرموا هذه اللحوم مع حاجتهم إليها صاروا الأواني أو يغسلوها، هذا يدل على أن هذه اللحوم حرام وهي ليست مذبوحة ذبحا شرعيا، حتى لو ذبحت ذبحا شرعيا فهي غير مزكاة وهي نجسة. يبقى هذا كله يلحق بالميت. نقول بعد كده إيه؟ ويستثنى من ذلك أمور، يعني في حاجات بنستثنيها من الميتة هي ميتة لكن ما بنقولش عليها أنها إيه؟ نجسة أو أنها حرام، بل هي طاهرة حلال. منها ميتة السمك والجراد، ميتة السمك والجراد طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسمك، حديث اللي مر علينا قبل كده حديث بئر حديث أبو سعيد الخدري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحديث أبو هريرة عفوا هو حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يبقى كل ما يخرج من البحر سواء احنا طلعناه ومات على البر او هو مات في البحر وطفى او ألقينا فيه شيء أو غير ذلك، فكل هذه ميتات البحر فهي إيه؟ ميتة حلال طاهرة. الجراد كذلك ميتته طاهرة، فثبت عن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 نأكل معه الجراد. ويروى في حديث آخر رحلت لنا ميتتان، وإن كان يعني فيه كلام في ضعف، وهما السمك والجراد، لكن يتقوى بهذه الحديث التي ذكرناها، وأنهم أكلوا الجراد 6 غزوات، وكذلك الطهور ماء الحل ميتة. يستثنى من ذلك كذلك عظم الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وسنها، كل هذه الأشياء من الميتة طاهرة، كل هذه الأشياء طاهرة ويجوز الانتفاع بها. وقد رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: هذا قول جمهور السلف، هذا قول جمهور السلف رضي الله تعالى عنه وعن الزهري. وقد سئل عن عظام الموتى، قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف هذه الأمة ينتشطون بها ويدهنون. إذن هم استخدموا عظام الموتى في الامتشاط والدهان، فهذا يدل على أن عظام الموتى وشعرها وظفرها وقرنها، يعني كل ما لا تحل له الحياة الطبيعية، أن هذه ميتتها طاهرة، كل هذه طاهرة. ونمو هذه الأشياء يشبه بنمو الزرع وليس كنمو بدن الحيوان نفسه. كذلك جلد الميت، جلد الميت نجس لكن يطهر بالدباغ، ومر علينا الكلام قول عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وما هو الإهاب؟ الإهاب كما قلنا هو الجلد قبل الدباغ، يبقى الجلد قبل الدباغ يقال له إهاب. هنا في مسألة: هل الدباغ يطهر كل الجلود أم يطهر بعض الجلود؟ في قولين لأهل العلم، قول يقول أنه يطهر كل الجلود، استدلاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب ضبغ، وهذه صيغة عموم لم يستثن شيء، أيما إهاب ضبغ فقد طهر، فهذه صيغة عموم تدل على أن الإهاب إذا ضبغ طاهر، سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم. ذهب فريق آخر من أهل العلم على أن، طبعا هذا القول الأولاني رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى، القول الثاني رجحه الشيخ ابن عصيمين، على أن الدباغ إنما يطهر جلود الميتة التي تحل بالتزكية الشرعية بالذبح الشرعي، يعني الحيوانات المأكولة اللحم. وأما جلود الميتة التي لا تحل بالتزكية لا يحل جلدها بالدباغ، يعني جعلوا الدباغ بالنسبة للجلد يقوم مقام التزكية بالنسبة للحيوان، فإذا كان الحيوان يحل بالتزكية فدباغ ميتته يطهر بالدباغ، وإذا كان الحيوان لا يحل بالتزكية يعني غير ما أقول له، فدباغ جلده بعد موته لا يطهر الجلد. وأيدوا ذلك بإحدى روايات الحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام: زكاتها دباغها، يعني الدباغ تزكية، زكاتها يعني ذبحها وحلها دباغها، زكاتها دباغها، فالتزكية قامت مقام الدباغ قام مقام التزكية للجلد. وهذا هو قول الثاني. ومع قوة القولين يترجح لنا بتوفيق الله عز وجل أن القول الأول هو الأرجح. أولا الحديث دباغها زكاتها. هناك من أهل العلم أن يضعف هذه الرواية، ولكن يصححون اللفظ زكاتها دباغها طهورها، دباغها طهورها، هذه اللفظ هو الصحيح الذي رجحه أهل العلم، واللفظ الثاني فيه ضعف. وعلى افتراض صحته، على افتراض صحة دباغها زكاتها، على افتراض صحة هذا اللفظ، فلا منافاة بين القولين أو بين الحديثين، لا تعارض، لأننا نقول أن الدباغ له تأثير في الجلد، إن كان الجلد من حيوان مأكول اللحم فالدباغ يؤثر فيه من ناحيتين، فيؤثر فيه أولا بأن يطهره ويجعله طاهر، ويؤثر فيه ناحية أخرى بأنه يحله يجعله مزكى، يبقى طاهر ومزكى، بحيث أننا يمكن أن نستخدمه في أشياء حلال، كأن نستخدمه مثلا في أدوية، أو في نحن نأخذ مرقته نطبخه ونأخذ المرقة بتاعته، لأنه أصبح الآن إيه؟ مزك حلال، وأصبح طاهر أنه نستخدمه في الأشياء، نحفظ فيه أشياء لا تتنجس فيه. وأما إذا كان الجلد من حيوان غير مأكول اللحم فالدباغ يحدث فيه شيئا واحدا فقط وهو الطهارة، ولكن لا يجعله حلالا. ويبقى حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، يبقى من حيث الطهارة كل الجلود، ومن حيث التزكية يبقى الجلود للحيوانات التي تزكى ويحل وتحل لنا بالتزكية، اللي هي حيوانات المأكولة اللحم، من رواية حديث دباغها زكاتها والعلم عند الله عز وجل. بالنسبة لبن الميتة وأنفحتها، الإنفوحة عبارة عن سائل يخرج من بطن الحيوان، وفائدته أنه يوضع مع اللبن عشان يقوم عملية التكبين، يعملوا منها الجبنة. فهل هذه الإنفوحة إذا أخذناها من حيوان ميت، وكذلك إذا مات الحيوان ولقينا في الضرع بتاعه لبن وأخذناه، هل هذا طاهر أم نجس؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن لبن الميتة وإنفحتها طاهرتان، ويستدل على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا بلاد المجوس أكلوا من جبن المجوس، لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولو كان نجسا لأنكر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. بعد ذلك ميتة ما لا نفس له سائلة، يستثنى كذلك. إيه ما لا نفس له سائلة؟ المقصود بنفس الدم. وما لا نفس له سائلة يعني إذا مات ما يفرقش منه دم، زي الذباب والعقرب والزنبور اللي هو الضبور والجراد ونحو ذلك، فهذه كلها يقولون لا نفس له سائلة، فهذه إذا ماتت فحكمها أنها طاهرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ومعلوم أنه إذا غمسه في الإناء مات، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء أو إراقة هذا السائل الذي وقع فيه الذباب، فدل ذلك على أن ميتة هذه الأشياء التي لا نفس لها سائلة أنها طاهرة وليست بنجسة. هذا ما يتعلق بالبند الأولاني من هذه المسألة، وإحنا قلنا في 10 أمور هنتكلم فيها، مش عايزين ننسى هذه 10 أمور هنتكلم فيها في حتة أنواع النجاسة. وقلنا هذا الباب أو هذه المسألة تكلم فيها عما تكلم فيه أهل العلم، هل هو نجس أم هو طاهر. فإحنا خلاص الوقت الكلام في الميتة. تاني حاجة لحم الخنزير، لحم الخنزير نجس؟ نعم. وما الدليل؟ قال الله عز وجل قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فذكر أن لحم الخنزير إيه؟ رجس. ومعنى رجس يعني إيه؟ نجس. فهذا يدل على أن لحم الخنزير نجس. المسألة الثالثة أو البند الثالث، بول الآدمي وغائطه نجس. بول الإنسان وغائط الإنسان نجس. وهذه من الأمور يعني المعلومة ضرورة بين الناس، كل يعلم أن بول الإنسان وغائط الإنسان نجس. لكن من حيث الأدلة بالنسبة للغائط، عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فليضلقه بالتراب فإنه له طهور. وثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فاغتسل به. فهذا يدل على أن الغائط نجس. بالنسبة للبول، ثبت في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في حائط من حائط المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. حائط من حوائط المدينة مكان زي بستان أو نحو ذلك، فمر النبي عليه السلام على قبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. ولا يتناقض بين الكلمتين، ما يعذبان في كبير أي من حيث إنهم يستطيعوا أن يتركوا هذا العمل فليس بكبير في تركه، ثم قال بلى إنه لكبير أي من حيث الإثم والذنب فهو من الكبائر، وهو أن يمشي بالنميمة وألا يستنزه من البول. بعض العلماء استدل من الحديث لا يستنزه من البول لأنه جاء في أحد الروايات فكان لا يستنزه من البول، في رواية كان لا يستنزه من بوله، فقالوا الرواية لا يستنزه من البول على العموم، أي بول، بول إنسان بول حيوان مأكول اللحم غير مأكول اللحم. لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب بول أو نجاسة بول الإنسان، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم غير بول الناس. وقال لك إن العلماء بيشرحوا الكلام بتاع الإمام البخاري رواية لا يستنزه من البول، الألف واللام هنا للعهد وليست للعموم. البول المقصود بها إيه؟ بول الإنسان، بدليل الرواية الثانية لا يستنزه من بوله يعني بول نفسه ويقاس عليه بول الناس كذلك. وأما بول الحيوان فذا لا حكمه، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. يبقى بول الإنسان نجس. وأيضا مما يدل على ذلك أن أعرابيا كما ثبت في الصحيحين وحديث أبي هريرة أن أعرابيا بال في ناحية من نواحي المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة ليقعوا به فقال دعوه لا تصرموه أي لا تقطعوا عليه بولا، ثم أمر بسجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، يقال له ذنوب أو يقال له سجل، فأمر بسجل شروب فصبه عليه أي صلى الله عليه. فهذا يدل على أن البول نجس. ننتقل إلى بول الصبي. بول الصبي نجس سواء ولد أو بنت، لكن طريقة التطهير هي اللي بتختلف. فقد ثبت في الحديث عن أم قيس رضي الله تعالى عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه عليه، فنضحه ولم يغسله، يعني رش. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش أو ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. إذن استفدنا من هذه الأحاديث أن بول الصبي نجس وبول الجارية نجس. وثاني حاجة أن طريقة التطهير لبول الصبي تختلف عن طريقة التطهير لبول الجارية البنت، وإن هذا الحكم إذا كان في فترة قبل الفطام اللي هو لم يعتمد فيها الصبي على الطعام، يعني ما زال الاعتماد على الرضاع ولم يعتمد فيه على الطعام. أما كونه يأكل شيئا يسيرا فهذا ليس اعتماد على الطعام، إنما الاعتماد ما زال عنده على اللبن. ما الحكمة أن يفرق بين بول الصبي والصبية؟ يعني العلماء ذكروا حكم، ولكن أحب أن أقول أولا ينبغي للمسلم إذا جاءه حكم شرعي ألا يتعامل مع الحكم الشرعي بظهور الحكمة له، بل يتعامل معه بقول الله عز وجل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا نكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، لما نقول سمعنا وأطعنا. فإن ظهر لنا وجه الحكمة فذاك، وإن لم يظهر لنا وجه الحكمة فنعلم أن هناك حكمة أخفاها الله عنا، قد لا تظهر الآن تظهر فيما بعد، قد تظهر لأناس ولا تظهر لأناس. فهناك أشياء كثيرة كان لا يعلمها من قبلنا، والآن أصبحت أمور بديهيات عند الصغار، فلا يربط الإنسان خضوعه واستجابته الحكم الشرعي بالعقل، يعني المسألة عقلي وافي عليها أعملها، ما وافيش ما أعملهاش، أو بالحكمة اللي ظهرت للحكمة أستجيب ما ظهرتش ما أستجيبش. هذا ليس عبدا لله عز وجل، إنما العبد لله الذي يستجيب لأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب. ومع هذا فقد ذكر العلماء بعض هذه الحكم، يعني نوافق على أحدها ونذكرها. فيقول بعضهم الحكمة بذلك أن المشقة تجلب التيسير، لما كان الناس مولعون يعني عندهم حب لحمل الأطفال أكثر من الصبيان أكثر من البنات، فناسب ذلك أن يكون هناك تيسيرا على الناس لكثرة حملهم للصغار. وهذه حكمة ضعيفة، لأن الشرع لم يأتي بهذا التمييز وهذا التفريق، بل جاء ليبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من محبة الصبيان الأولاد على البنات. بعضهم يقول الحكمة في ذلك أن بول الصبي لا يستقر في مكان واحد بخلاف بول الجارية، يعني بول الجارية يعني إذا بالت في مكان واحد، أما الصبي ف يعني يرش بوله يمينا ويسارا، فناسبة الحكمة أن يرش عليه الماء حتى يتتبع آثار هذا البول. ولو أمر أن يغسل الثياب لأمر أن يغسل الثياب كله، وهذه فيه مشقة والمشقة تجلب تيسير. وهذه إن كانت أحسن من الأولى، لكن بأرضك يعني لعله قول ضعيف كذلك، وإن كان أقوى من الذي قبله. بعضهم قال الحكمة من ذلك أن بول الصبي أخف من بول الجارية، أن بول الصبي أخف من بول الجارية، ولذلك كانت العرب في الجاهلية تسن السيوف ببول النساء، يعني لعل هذا البول يعني بول النساء يعني فيه من الأحماض ما يجعله أغلظ من بول الغلام، ف فإن ثبت هذا فيكون هذا والله أعلم من أحسن الأقوال في هذه المسألة، لأن إذا كان البول أقوى وأسخن فيحتاج إلى غسل، وإذا كان خفيفا فيكفي فيه الرشح، والعلم عند الله. ننتقل إلى مسألة أخرى، يعني حكم آخر من هذه المسائل العشر اللي احنا قلناها. كلمنا دلوقتي عن إيه؟ الميتة ولحم الخنزير وبول الغائط وبول الإنسان والإيه وغائط. ننتقل بعد ذلك إلى بول وروس الحيوان. بول وروس الحيوان، الحيوان زي ما قلنا قبل كده في الدرس السابق، فيه هناك حيوان بسمي العلماء مأكول اللحم، والحيوانات التي أباح الله عز وجل لنا أكلها، وفي حيوانات غير مأكولة اللحم. بالنسبة للحيوان المأكول اللحم، الراجح في خلاف، طبعا كل مسألة من هذه المسائل فيها خلاف، ونحن نصر القول الراجح. كثير من العلماء وخاصة مذهب الشافعية رأوا أن جميع الأبوال والأرواس نجسة، من إنسان أو حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، لعموم الحديث كان لا يستنزه من البول، وإحنا ردينا على هذا الكلام. وذهب أكثر المحدثين وبعض أهل العلم إلى أن الحيوان المأكول اللحم بوله وروسه طاهر، والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، أن جماعة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، اجتووا يعني أصابهم داء في بطنهم، قال له الجوى وهو داء في البطن، واستوخموها يعني لم يستريحوا لم تطيب نفوسهم فيها حياتهم فيها، فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، يعني يأخذوا زود من الإبل ناقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، هذا هو الشاهد، أن يشربوا من أبوالها مع الألبان. وكونه عليه الصلاة والسلام أباح لهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فهذا يدل على أن بول الإبل طاهر. طبعا اللي هم بيقولوا بالنجاسة بيقولوا لا هو نجس لكن أبيح للضرورة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نجسا ما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداووا به، لأنه قال في الحديث وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه، وكذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمضمضوا أو يغسلوا أفواههم بعد الشرب منهم، فهذا يدل على أن الأصل في هذا البول الطهارة. وثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه صلى في معاطن الغنم الماشية، وعنده البرية يعني المكان اللي فيه الماشية يصلى فيه، والظاهر عدم الحائل، والمكان اللي مفهوش الأرواس والأبوال قريب منه، فلما صلى قال ها هنا وها هنا سواء، فاعتبر أن المكان اللي صلى فيه وفيه أبوال من الأرواس من هذه المواشي من الغنم والبقر وغيرها مثل المكان الذي ليس فيه ذلك، وهذا يدل على طهارة بول وروس الحيوان المأكول اللحم. طيب الحيوان الغير مأكول اللحم برضه فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى نجاسته وبعضهم يرى طهارته، ونستدل بالنجاسة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته وأمره أن قال ائتني بثلاثة أحجار أستنجي بهن، قال فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأتيته بروسة، وفي بعض الروايات بروسة حمار، فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال إنها ركس، وركس يعني نجس. بعض الحلات قال احنا نحكم على الروسة الحمار فقط للحديث، وبعض العلماء قاس هذا على جميع الحيوانات الغير مأكولة اللحم، ولعل هذا أقرب والله أعلم. يبقى حيوان الغير مأكول اللحم بوله وروسه نجس، والحيوان المأكول اللحم بوله وروسه طاهر. بعد ذلك لعاب الكلب، وهذه مسألة رقم خمسة، لعاب الكلب، هل لعاب الكلب ما حكمه؟ ما حكم لعاب؟ نجس، لما ورد في الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، وفي حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات ولهن بالتراب. فقوله طهور إناء أحدكم هذا يدل على أن الإناء كان نجسا أو تنجس بهذا الولوغ. وما معنى الولوغ؟ أن يدخل الكلب لسانه في الإناء ويحركه فيه، هذا معنى الولوغ لغة، أن يدخل لسانه في الإناء ويحركه فيه. فمجرد أن يدخل مثلا لسانه فقط هذا ليس ولوغ، لكن لازم يحرك اللسان في الإناء. وهذا يدل على أن لعابه نجس لأنه قال طهور، وهذا يدل على أن الشيء تنجس وأمر بالغسل، بل بالغسل 7 مرات، هذا يدل على أن نجاسته كمان مغلظة، وهذا لا يكون إلا في لعاب الكلب فقط. وأمر أن يرسل أن يكون إحدى الغسلات وهي الأولى بالتراب، وقد ثبت علميا أن في لعاب الكلب مكروب لا يزال هذا المكروب إلا بالتراب، وهذا يدل على الإعجاز العلمي لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يخبر مثل هذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها أحد من العرب وقتها. حكم الدم، هذا الفصل أو البند السابع، حكم الدم. الدم إن كان هذا الدم دم الحيض فهذا إجماع بين أهل العلم أن دم الحيض نجس، لما ثبت في الحديث أن خولة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يبقى الدم حكم الدم من حيض نجس. أما غيره من الدماء فالظاهر والله أعلم أنه طاهر، لما ثبت في الحديث في سنن أبي داود أن رجلا عن جابر بن عبد الله وفيه أن رجلا من المسلمين قام يصلي يكلأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاء رجل من المشركين فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه يفعل ذلك 3 مرات حتى أتم صلاته. يعني ده واقف يصلي وجاء المشرك يرميه بالسهم وده يشيله ويكمل الصلاة والدم ينزف، وطبعا ما خرجش من الصلاة وما أنكرش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك يمكن النبي ما عرفش، هذا بعيد أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر دواعيهم رغبتهم الشديدة في معرفة الأحكام الشرعية، وما يسألوش النبي صلى الله عليه وسلم وهو دوت الواقف حروسه كمان، يعني معقول أن الراجل دوت أصيب والنبي معاه وما حدش قال له عليه الصلاة والسلام؟ هذا بعيد. فهذا يدل على أن خروج الدم ليس بنجس. الإمام النووي احتج، أو كثير من العلماء غيره كمان احتج بهذا الحديث على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. طب لماذا لا نحتج به كذلك على أن الدم ليس بنجس؟ وأيضا ثبتت آثار عن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وأن عبد الله بن عمر عصر بصرة وهو في صلاته ومضى في صلاته، وأن ابن أبي أوفى بصق دما فمضى في صلاته. طيب كذلك ثبت أن سعد بن معاذ النبي صلى الله عليه وسلم جعل له خيمة في المسجد لما أصيب في أقحله، وبعدما حكم في بني قريظة وقصة طويلة انفجر هذا العرق وسال الدم حتى خرج من تحت الخيمة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على هذا الدم ماء كما فعل في بول الأعرابي لما بال في المسجد وصب عليه الماء، فهذا يدل على أن هذا الدم ليس بنجس. تناقل بعض العلماء اتفاق أو إجماع على أن الدم نجس، لكن يبدو والله أعلم أن هذه نقول من بعضهم البعض، لكن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن دعوة الإجماع في هذه المسألة ينقضها ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأنهم كانوا يصلون في هذه الدماء. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ودعوى الاتفاق على نجاسة يعني نجاسة الدم منقوضة بما سبق من النقول، منقودة بما سبق من النقول، يعني الصحابي اللي صلى والدم يسيل منه، والصحابي اللي دم سال في المزور والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرق عليه ماء، والصحابة اللي صلوا والدماء تسيل منهم، والأصل الطهارة كمان، إن الأصل في كل شيء الطهارة. فالذي يقول إن الدم نجس يأتي بدليل، يأتي بدليل في ذلك، فلا تطرق إلا بنص صحيح يجوز به طرق الأصل، وإذ لم يرد على شيء من ذلك فالبقاء على أصله وهو الواجب. وقد رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين على تفصيل عنده في مسألة الدماء، يعني يرى مش كل الدماء، يرى مثلا دماء حيوان غير مأكول اللحم وسل منه الدم يقول هذا نجس، لأن ما قطع من البهيمة وحية فهو ميتة، وهذا قطع منه وحي فهو ميتة، وميتة الحيوان غير ما أقول لحم نجس يبقى دمه نجس. لكن هو لا يقول بنجاسة جميع الدماء، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وعنده طبعا دم الحيض نجس. ورجح ذلك أيضا قبل ابن عثيمين الشوكاني الذي يرى طهارة جميع الدماء والله أعلم. بعد ذلك المزي. المزي ما هو المزي؟ المزي هو سائل أبيض خفيف لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، يعني هو إنسان يفكر في الشهوة فيخرج منه المزي، وقت خروجه هو لا يجد شهوة زي المني، المني يخرج بشهوة وتدفق فيشعر الإنسان بشهوة في بدنه، إنما المزي يخرج عند الشهوة بلا شهوة، وقد لا يحس بخروجه، يعني وقت الخروج قد لا يحس به. ما حكم المزي؟ الراجح أن المزي نجس، لما ثبت في الحديث عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لما كانت ابنتي فاطمة، فسألت المقداد فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك. إما ده حكم الإيه؟ الطهارة منه. وأما ما يصيب الثوب فثبت في حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت ألقى من المزي شدة، يعني كان يجد شدة، ليه؟ لأنه كان يغتسل منه. قال يقول: وكنت أكثر اغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. قلت: يا رسول الله، أرأيت ما يصيب ثوبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. يبقى دي طريقة طهارة الثوب والطهارة من المزي. طهارة الثوب إن المكان اللي أنت تظن إن المزي أصابه وترش عليه إيه؟ بعض الماء ويكفيه هذا. وأما كونه حدثا فأنك تغسل ذكرك وأنك تتوضأ. هل يغسل ذكره فقط؟ جاءت رواية: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي رواية: يغسل مذاكيره. قال العلماء: المذاكير هو الذكر والأنثيين، أنثيين يعني الخصيتين. فبعض العلماء يضاعف رواية المذاكير ويقول: يغسل ذكره فقط، يعني مكان خروج المزي فقط زي البول. وبعض العلماء يرى أن يغسل الذكر يعني العضو التناسلي والخصيتين معه، ولعل هذا الأرجح أو الأحوط على الأقل للطهارة من المزي. وأما بالنسبة للثوب فإنه ينضح الثوب. بعد ذلك المني. ما هو المني؟ المني هو ماء أبيض غليظ ماء، احنا قلنا في المزي ايه؟ ماء أبيض خفيف، المني ماء أبيض غليظ يخرج بتدفق بقوة، بخلاف الايه؟ المزي قلنا لا يشعر به الإنسان، قد لا يشعر به، يخرج بتدفق ويخرج بشهوة، بخلاف المزي قلنا يخرج عند الشهوة بلا شهوة، لكن دوت يخرج بشهوة. ويعقوب فطور، يعني بعد يخرج المني الإنسان يجد إيه جسمه في فطور خدلان يعني. وهو يشبه رائحة البيض الفاسد، يبقى ده تعريف العلماء للإيه المني. طيب ما حكم المني؟ بعض العلماء قالوا نجس لأنه كان بيغسل، نقول هذا بعيد، قول ضعيف، وكونه كان بيغسل فقد ثبت أنه كان يفرك، وقد قال ابن عباس إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط، وإحنا قلنا البصاق والمخاط إيه؟ طاهرين، لكن هو مستقذر طبعي، يعني الإنسان يعني يستقذر أن يراه على صوبه، لكن هو ليس بمعنى نجس من نجاسة الشرعية. والدليل على ذلك أنه أصل الإنسان وربنا كرم الإنسان، فلا يكون من التكريم أن يخلق من شيء نجس، دي واحدة. ثانية أن من هذا المي خلق الله الأنبياء والصالحين من عباده، فلا يقال أن أصل النبي نجس. ثالثا أن ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان راطبا وأفرقه إن كان يابسا، وإن أثر بقع الماء في ثوبه، يعني ما زال بقع الماء في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، فهذا كله يدل على أن المني طاهر. وإحنا قلنا إحنا جبنا في هذا الباب ليه؟ لأن هناك من العلماء من قال بنجاسته، وقلنا هذا القول ضعيف، والراجح أن المني طاهر. الودي، ما هو الودي؟ هذا رقم 9. الودي هو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول كدر، يعني متغير، يبقى ده لا في شهوة ولا عند شهوة إنما بعد البول، حكمه حكم البول، كما قال ابن عباس المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما الودي والمذي ففيهما الوضوء، ففيهما الوضوء ويغسل الذكر. آخر حاجة الخمر. الخمر كذلك قال بعض أهل العلم إن الخمر نجس، ودليلهم الآية، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فقالوا نجس، هذا دليل أن الخمر نجس. وذهب فريق آخر من أهل العلم على أن الخمر طاهر ونجاسته معنوية، فهو طاهر حسيا ونجس معنويا. ودليلهم في ذلك الأصل، براءة الأصلية، ليس لا يحكم على شيء بخلاف الأصل إلا بدليل صحيح صريح، فيش دليل صحيح صريح يقول لنا إن الخمر نجس. قال ومما يؤيد ذلك أيضا أنه لما حرمت الخمر أمر الناس أو الناس أخذوا الخمور عندهم وألقوها في سفك المدينة حتى إنها كانت تجري كالأنهار، ولو كانت نجسة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجسوا الطرقات، ولأمرهم أن يخرجوا بها إلى خارج المدينة ويلقوها خارج المدينة، أو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق فوقها شيئا من الماء تغسل حتى تنظف. وقد يقول قائل إنه لم يأمرهم أن يخرجوا بها خارج المدينة لمشقة ذلك، أقول له لا، المدينة وقتها كانت قد إيه يعني، ما هيش مكان كبير بعيد، بل يستطيع كل واحد أن يحمل الخمر الذي عنده إلى أطراف المدينة وهي ليس بالبعيدة، ويلقي هذه في وادي أو في أودية خارج المدينة أو في الحرة، ويترك سقق المدينة طاهرة حتى ليصاب أحد بنجاستها. وأما الآية التي استدل بها فليس فيها دليل على النجاسة الحسية. لماذا؟ أولا لأن الله قرن معها أمورا، فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهل هذه الأشياء يعني غير الخمر نجس حسيا؟ الأنصاب والأزلام، الأنصاب الأصنام، والأزلام الأسهم التي كانوا يقترعون بها، يعني كان الواحد إذا أراد أن يسافر أو يفعل شيئا يتزوج يروح للصنم ويدفع للسادن مالا ويقول له زي 3 ورقات كده، مد إيدك وشد لك واسحب، فعنده 3 أشياء، واحدة مكتوب عليها افعل والثانية لا تفعل والثالثة بيضاء، فإذا جاءت افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، البيضاء يعيد القرة مرة ثانية. هذه الأزلام، هل هذه الأزلام نجسة حسيا؟ يعني واحد يمسكها يغسل إيده، هل الصنم نجس حسيا؟ ما قال بذلك أحد. طب الميسر، الميسر شيء معنوي لا يلمس، معاملة، معاملة حرام، يعني النجاسة دي تبقى نجاسة إيه؟ نجاسة معنوية. إذا اشمعنا الخمرة اللي خرجناها من هذا كله قلنا إن النجاسة بتاعتها نجاسة حسية، فهذه نقول بدلالة الاقتران أنها نجاسة معنوية. ومما يؤيد هذا أن الله قال رجس من عمل الشيطان، فالنجاسة هنا لأنها من عمل الشيطان مش لأنها هي نجسة حسية، وأعمال الشيطان أعمال معنوية يعني لا ليست بالأعمال التي تؤكل وتشرب وتلمس. نعم الخمر حرام ولا يجوز إنسان أن يشربها ولا أن يتعامل بها ولا أن يقدم، بل لا يجوز له أن يبيع العنب لمن يصنع خمرا. لكن احنا نتكلم الآن إن هل هي نجسة أم غير نجسة، وعلى هذا نقول هي نجسة معنويا وليس بنجسة حسية. طيب لعل قائل يقول طيب بالنسبة للبرفينات الموجود فيها الكحول هل هذه نجسة؟ نقول ليس بنجسة، يعني إذا أصابت الثوب فهي طاهرة، لكن في فرق بين أقول لك أنه طاهر غير طاهر أو وبين أن أقول لك هل يجوز استعماله أم لا يجوز استعماله. فهذه الأشياء اللي فيها الكحولات توضع فيها الكحولات بنسب كبيرة، فمن حيث الاستعمال لا يجوز استعمالها، ومن حيث الطهارة وعدم الطهارة فهي طاهرة. وهذا ما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من حيث الاستعمال. وأسمع الآن أن بعض المشايخ يقولون أن هذه الكحولات وإن كان لا يقال له كحول فليس هو بالكحول المحرم، وإنما هو كحول نتيجة تركيبات كيماوية أو كيميائية، ويسمون هناك كحول إيثيل وكحول ميثيلي. فإن ثبت هذا التفريق فنقول لا بأس باستخدامه، والله أعلم، يعني إن ثبت هذا التفريق، ولكن لم يصل عندي في ذلك شيء، فنقول من باب الاحتياط أن نحن نترك هذه الكحولات كلها وهذه البرفانات التي فيها هذه الكحولات. القيء والقلس والمخاط والبصاق كل هذه الأشياء ليست بنجسة. القيء معروف وهو امتلاء الفم بما يخرج من المعدة. طب القلس هو خروج سائل أصفر عند امتلاء المعدة، هو عبارة عن أحماض اللي بيفرزها الكبد والبنكرياس، فنتيجة امتلاء المعدة وحركة المعدة يطلع سائل أصفر كده تحس بمرارته في فمك ويرجع تاني أحيانا، فهذا يقال له القلس. هل القيء نجس؟ ليس بنجس. هل القلس نجس؟ ليس بنجس. هل المحاط والبصاق نجس؟ ليس بنجس. فهذه كلها الأمور كل هذه الأمور طاهرة. ننتقل إلى المسألة الثالثة في تطهير النجاسات. تطهير النجاسات احنا عرف دلوقتي ايه هي النجاسات، لكن ازاي نطهر هذه النجاسات. بالنسبة لدم الحيض كيف نطهره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر، وقد قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه يعني تحكه، يعني إذا كان الثوب جاء ناشف دم ناشف فيها يبقى إيه تحكه، ثم تقرصه بالماء يعني تشربه مية وتعصره، ثم تنضحه يعني ترش عليه مية ثم تصلي فيه. طبعا هو غالب النساء الآن طبعا الثوب لو فيه بيغسلوا على غسلات يغسلوها، هذا يكفي. كان نقول على أقل شيء يجزئ، وهو ما ذكر في هذا الحديث. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.